بعد ذلك ننتقل إلى سورة قاف، وهي سورة مكية وآياتها 45. هذه السورة تعالج أصول العقيدة، الوحدانية والرسالة والبعث، ولكن المحور الذي تدور حوله هو موضوع البعث والنشور، حتى لا يكاد يكون هو الطابع الخاص للسورة الكريمة، وقد عالجه القرآن بالبرهان الناصع والحجة الدامغة. وهذه السورة رهيبة شديدة الواقع على الحس، تهز القلب هزة وترج النفس رجة، وتثير فيها روعة الإعجاب ورعشة الخوف بما فيها من الترغيب والترهيب. أبلغت السورة بالقضية الأساسية التي أنكرها كفار قريش وتعجبوا منها غاية العجب، وهي قضية الحياة بعد الموت والبعث بعد الفناء. قاف والقرآن المجيد، بالعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. والبعث بعد الفناء، ثم لفتت السورة أنظار المشركين المنكرين للبعث إلى قدرة الله العظيمة في السماء والأرض والماء والثمر والطلع والنخيل والزرع، وكلها براهين ساطعة وقاطعة على قدرة الله العلي العظيم. وانتفت السورة عن المكذبين من الأمم السابقة وما حل بهم من أنواع العذاب، تحذيرا لكفار مكة من أن يحل بهم ما حل بالسابقين، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ثم انتقلت السورة عن الحديث عن سكرة الموت ووهلة الحشر وهول الحساب وما يلقاه المجرم في ذلك اليوم العصيب من أهوال وشدائد تنتهي بإلقائه في الجحيم. وخدمت السورة عن صيحة الحق، وهي الصيحة التي يخرج الناس بها من القبور كأنهم جراد منتشر، ويساقون الحساب والجزاء لا يخفى على الله منهم أحد، وفيه إثبات للبعث الذي كذب به المشركون. هذه السورة تسمى أيضا سورة الباسقات. أولا، السورة مبنية كلها على كلمة ذلك الحرف قاف، ذكر ذكر القرآن في قاف، والخلق قاف، وتكرار القول، والقرب لابن آدم، كل الأقوال والجمل مجموع فيها كلمة قاف، تجد فيها كلمة قاف، وتلقي الملكين، وقول العتيد، وقول الرقيب، والذكر السابق والقريب، والإلقاء في جهنم، والتقدم بالوعيد، وذكر المتقين، والقلب والقرن، وبسوق النخل والرزق، وذكر القول. وسر آخر مناسب لما في حرف القاف، وهو الجهر والشدة والقلقلة والانفتاح، فهي من صفات حرف القاف، صفاتها جهر ورخو مستفل مصمطة والضد قل. فمن صفات حرف القاف الجهر والشدة والقلقلة قطب جد والانفتاح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة قاف كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. القصد في ذلك أن رسول الله كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمعة لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والميعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قاف سبق حروف من حروف الهجاء كما في أوائل السور مثل صاد ونون. والقرآن المجيد أي القرآن العظيم. ما جواب القسم؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وفي هذا نظر. بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم، وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد. بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أي هذا رجع بعيد الوقوع، أي هم منكرون للبعث. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل الأرض من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم، وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلف فيه مضطرب منكر، كقوله إنكم لفي قول مختلف. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا نظر اعتبار وتفكر، وأن القادر على إيجاد هذه المخلوقات قادر على الإعادة. كيف بنيناها فرفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم وما لها من شقوق، والأرض بسطناها وثبتناها بالجبال وأنبتنا فيها من كل أنواع النبات ما يسر الناظر لحسنه، جعلنا ذلك تبصرة وبينا فيها تنبيها على قدرتنا وذكرى لكل عبد راجع إلى ربه. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي كريم وحسن. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تائب راجع إلى الله، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. وجه الشبه بين إحياء الأرض بعد جذبها وبين إحياء الإنسان بالبعث بعد الموت استواء الجميع في أنه جاء بعد عدم رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، الرس أي البئر، وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، أي أفعجزنا ابتداء الخلق حتى نعجز عن إعادته، بل هم في لبس من خلق جديد، هذا توبيخ لمنكر البعث. أصحاب الرس أي رسوا نبيهم في البئر، أي سووه فيه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نعم أي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي هو مني معقد الإزار أي قريب مني. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بمعنى أن ملائكتنا أقرب إليه من حبل وريد، وعلمنا محيط به إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول أي ما يتكلم من كلمة إلا لديه رقيب عتيد، أي ملكان يكتبان حسناته وسيئاته. نعم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أي تهرب، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي فبصرك اليوم حاد، ترى الأمور رأي العين. أيها الإخوة الأحباب، النفس لها نازعان، وهو التقوى والهوى. ولها ملك وشيطان، فالوسوسة من الشيطان مقابل الإلهام من الملك، فكل المخلوقات مزدوجة، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إنما أنا لكم نذير مبين. قال صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، أي من وجد لمة الملك، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الاستغفار يزيح الهوى، والاستعاذة تطرد الشيطان، فينفسح القلب لتقوى الله ولنازع الخير وإلهام الملك. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وله شيطان. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير مسلم. إذن فالإنسان له نازعان وله هاتفان. نعم. إن إبليس يضع عرشه، أي سرير ملكه، على الماء، أي مسكنه في الماء، ثم يبعث سراياه جنوده، فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحد فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ويجيء أحد فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيدنيه منه، أي يقربه منه، ويقول: نعم أنت أنت. مداخل الشيطان إلى القلب: الغضب والشهوة، الحسد والحرص، حبك الشيء، يعني الشبع من الطعام والشراب وإن كان حلالا، حب التزين من الأثاث والثياب والديار، الطمع في الناس، العجلة وترك التثبت من الأمور، عروض المال والتجارة والعقار، البخل وخوف الفقر، التعصب للمذاهب والأهواء، والحقد على الخصوم، سوء الظن بالمسلمين. لذا وجب على الإنسان أن يتبين هذا الكلام. عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يقول: إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عز وجل له، إن الله لا إله غيره، إذا أراد خلقه قال الملك: اكتب رزقه وأثره وأجله، واكتبه شقيا أو سعيدا، ثم يتبع ذلك الملك، ويبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك، ثم يبعث الله ملكان يكتبان حسناته وسيئاته، فإذا جاءه الموت ارتفع ذلك الملكان، ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه، فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده، ثم يرتفع ملك الموت، ثم جاءه ملك القبر فامتحناه، ثم يرتفعان، فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات، فأنشطها كتابا في عنقه، ثم حضر معه سائق والآخر شهيد. ثم قال الله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، الآية، قال رسول الله: لتركبن طبقا عن طبق. قال: حالا بعد حال. ثم قال: إن قدامكم أمرا عظيما فاستعينوا بالله العظيم، رواه أبو نعيم. وقال قرينه، أي الملك: هذا ما لدي عتيد، أي حاضر، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد مريب، شاك في قدرة الله وفي أنه سيعود إلى الله وفي البعث، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه أي الشيطان: ربنا ما أضغيته. وكأن الشيطان سئل هل أقول فينفي عن نفسه ذلك، ربنا ما أضغيته، ولكن كان في ضلال بعيد. كأن الكافر قال عن القرين: هو أضغاني. فرد القرين قال: ربنا ما أضغيته، ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله قال: يخرج عنق من النار يتكلم ويقول: وكلت اليوم بثلاثة، وكل جبار عنيف، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم. يوم نقول لجهنم: هذا ظرف منصوب بظلام أو بفعل مزمر، أي واذكر أو أنذر. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي أدنيت وقربت. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ودخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ذكر ابن المبارك عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة، أي أسرعوا إلى الجمعة وبكروا إليها، فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كفور أبيض فيكونون منه بالقرب. قال ابن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال سعيد بن جبير: الله تعالى قادر أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في لحظة، ولكن خلقهن في ستة أيام ليعلم عباده التثبت في الأمور. ركعتان بعد المغرب، إدبار السجود، وركعتان قبل الفجر إدبار النجوم. عن ابن عباس قال: التسبيح بالليل وقيام الليل وركعة الفجر وصلاة العشاء الآخرة، هذا هو المقصود، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، قيل من عند بيت المقدس، من صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. قل: أتشقق عنهم، تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال قتادة: الذي ينادي بهذا النداء هو إسرافيل. أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة والعظام الناخرة والأكفان الفانية والقلوب الخاوية والأبدان الفاسدة والعيون السائلة، قوموا لعرض رب العالمين.